الإجابة الصحيحة هي ألف. في صورة عدم اشتغال الأضواء وفي غياب علامات متعلقة بالأولوية، يجب علي ترك الأولوية إلى العربات القادمة من اليمين.